نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فالمرة الثالثة والأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى مع اسم الله القريب، مع اسم الله القريب. ربنا عمره ما كان بعيد عنك، عمره ما كان بعيد عنك. عشان كده في الأثر من أعرض حتى وانت في أبعد لحظة عن ربنا، حتى وانت في أبعد حالة عن ربنا، في الأثر من أعرض عني ناديته من قريب، من أعرض عني ناديته من قريب. وانت في أبعد لحظة عن ربنا، وانت في أكتر لحظة كنت بتعصي ربنا فيها، كانش ربنا بعيد عنك سبحانه وتعالى، وكان كل أبواب الرحمة مفتوحة حواليك. من أعرض عني ناديته من قريب، ومن أتاني تلقيته من بعيد. انت بقى كل ما بتيجي ترجع بقى بعد البعد بتاعك، انت ربنا القريب، انت مالك بالبعد؟ اكبر مصيبة في حياتك ان ربنا يبعدك، اكبر مشكلة في حياتك ان القريب يعرض عنك سبحانه وتعالى، دي اكبر مشكلة في حياتك. اما بتيجي تقرب بقى، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. طب ما تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا. والشبر ده على قدرك انت كمخلوق، انما الذراع ده شوف بقى يعني من عند الخالق ده يبقى ايه، مدد شكله ايه، وعون شكله ايه، وفتح شكله ايه، وتقريب شكله ايه. عشان كده القصة كلها اخوانا اولئك المقربون، ان ربنا يقربك، انك انت تدوق لذة القرب. انت نفسك انت ممكن يكون ربنا قريب منك، ولكن انت مش حاسس، انت مش عارف، انت مش عارف تنتفع من هذا القرب للأسف. نكمل بقى سريعا كده المعاني بتاعة اسم الله القريب، نكمل المعاني بتاعة اسم الله القريب. قلنا اول معنى امبارح ايه؟ ها قريب يعني ايه؟ ها لا ما هو كده احنا مش ايوه اللي هو ايوه مظبوط كده. اول حاجة القريب يعني اللي عليم بحالك، اللي عليم باللي جواك، تعلم ما في نفسي، واتكلمنا عنه كثيرا امبارح. المعنى الثاني يعني اقرب مغيث، اقرب مغيث هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده اسم الله القريب جه في وسط ايات رمضان، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. واذا اصلك هتسال هتسال، هتحتاج ربنا، هتحتاج ربنا، هتحتاج انك تدعوه، وهتحتاج انك انت تعرفه، لانك من غير معرفه ربنا ما تقدرش تعيش، وهتواجهك مشاكل يقينا لن يستطيع احد ان هو يحلها لك غير ربنا سبحانه وتعالى. فانت ساعتها تقف على باب اضطراري. واذا سالك عبادي، عبادي دي جت في القران مرتين، يا عبادي الذين امنوا، ويا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. فربنا قال يا عبادي مع المؤمنين، وقال يا عبادي مع المسرفين، كان ربنا بيكلم اللي ماشي عكس خط السير السليم، بيقول له زي ما ده عبدي انت عبدي، انت لسه عبدي، وانت لسه قدامك فرصة ترجع لي. واذا سألك عبادي طائع او عاصي، ادع ربنا طائع او عاصي، انت محتاج تعرف ربنا وتسمع ربنا. طائع او عاصي ادع ربنا، اوعى تقول ربنا يديني ليه وانا ذنوب كتير. يا ابني ربنا مش بيديك لانك انت تستاهل اصلا، هو ربنا لما اداك سمعك وبصرك وكبدك وكلتك وانت في بطن الام، هو انت كنت عملت ايه اصلا؟ هو انت كنت عملت ايه؟ ربنا بيديك لانه الكريم، ربنا بيديك لان سنته في الدنيا العطاء سبحانه وتعالى، اما في الاخرة بتبقى على حسب العمل برحمة الله سبحانه وتعالى. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، قريب اقرب مغيث ليك. رايح فين؟ رايح للبعد ليه؟ متوه نفسك ليه؟ ومش بس قريب، طب ما مركز الشرطة قريب، ومحافظ البلد قريب، ورؤساء الدول وملوك العالم كل دول قريبين، انما قريب اجيب. يبقى مش بس اقرب حاجة ليك وسأل الله اكبر، خلاص انت اتصلت بالله سبحانه وتعالى، بس الله اكبر في اي مكان في الدنيا انت بقيت متصل بالله سبحانه وتعالى. انت عايز اقرب من كده ايه؟ اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. اجيب يعني كمان مفيش طلب ليك هيترد، مفيش طلب ولا طلب ليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه المؤمن بالنخلة فقال وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، زي ما النخلة لا تسقط لها ورقة لا يمكن، كذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، فيش دعوة تقع. عشان كده ربنا ما قالش اجيب دعاء الداعي اذا دعاني، وانما قال اجيب ايه؟ دعوة الداعي، دعوة بالمفرد، بالمفرد زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الزمخشري قال ليه مش من شجر؟ قال لك لآخر شجرة على وجه الأرض جت بالمفرد. أجيب دعوة الدعي، ولا دعوة لك هتقع، ولا دعوة لك هتضيع، يعني معاك يعني يعني فتح رهيب احنا اللي مش عارفين نستفيد منه. اجيب دعوة الداعي، بس استنى، اذا دعان ارفع ايدك بقى واتعب مع ربنا شوية. اذا دعان، لما انت هتتوجه الى الله ستجد الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. العلماء هنا قالوا ان دول الشرطين لاجابة الدعاء. عايز ربنا يجيب، استجيب، فليستجيبوا. ما هو اجيب، انا مجيب بس للي بيستجيب. فقال لك الشرطين عشان اجابة الدعاء، فليستجيبوا بي، اتنين وليؤمنوا بي. قال لك الحالتين بس اللي ربنا بيستجيب دعائهم برا الشرطين دول هم دعوة المظلوم ودعوة المضطر. دعوة المظلوم هما الاثنين دول اللي خرجوا برا الشرطين دول. قال لك انما الاصل في اجابة الدعاء، لو انت عايز ولا دعوة لك تسقط، واحد فليستجيبوا لي، اثنين وليؤمنوا بي، نبقى مستجيب لله. عشان كده اشمعنا بين الاذان والاقامة الدعاء لا يرد؟ لان اللي لاحق يدعي بين الاذان والاقامة هو اللي اول ما سمع الاذان ما ردهوش وقام منطلق على الجامع فورا، او اول ما سمعت الاذان جرت على سجادة الصلاة بتاعتها فورا. فهو لم يرد دعوة الله فلم يرد لا دعوته، فانت جزاء من جنس العمل. طب الاثنين اللي يخرجوا، دعوة المظلوم ولو كان كافر ولو كان ملحد ولو كان والعياذ بالله، والحاجة التانية دعوة المضطر. المضطر ده اللي خلاص تقطعت به السبل، بتدعي ربنا بكل ذرة في كيانك. وكلنا مضطر يا اخواني في الله. عشان كده تلاقي الدعاء بيستجاب كتير جدا لكثير من اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بيستجاب ليه، رغم ان هو مش محقق شروطه ولانه مضطر، لانه مضطر لعلهم يرشدون. يبقى تاني معنى من معاني اسم الله القريب، اقرب مغيث. اقرب مغيث ليك، رايح فين؟ رايح للبعد ليه؟ بتلطم نفسك على ابواب المخلوقين ليه؟ المعنى الثالث قرب فرج الله، قريب الفرج، فاني قريب. وده معنى جبار يا جماعه. كم واحد فقير اختنى في يوم، صحى الصبح فقير، نام بالليل ومليونير؟ كتير جدا. كم واحد مريض شوفي في لحظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خطير جدا قدسي عن الله سبحانه وتعالى، عجب الله، أقصى حديث عن النبي عليه السلام، أسف، عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره. عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره. يعني ايه؟ خلاص قاعده وحط ايديها على خدها، باظت خلاص، وانا ضعت وانتهيت ومش متجوزه، وهو خلاص العريس جاي واقف على الباب، خلاص بكره هيتقدم لها، بكره هتفرج عليه من كل الابواب، بكره ربنا يفتح عليه فتح كل الناس هتتعجب في هذا الفتح. عجب الله من قنوط عباده، يبقى خلاص هي اسمها ومراحت وضاعت وقعد يغني ظلموه وقربه غيره. خلاص تغيير ربنا للوضع اللي انت فيه والأزمة اللي انت فيه قرب خلاص في لحظة. يعني قصة من القصة اللي أثرت فيها جدا بصراحة، من قصص بعض السلف، يعني أثرت فيها، لأن يعني الواحد عايش المعاني يا إخوانا، كلنا عايشينها. يعني قلت لكم امبارح فتش عن القريب في حياتك، افتكر القريب عمال، افتكر كم مرة الواحد قاعد يفتكر حاجات، يعني لولا ان فيها حاجات كتير جدا الواحد يحرج انه يقولها، لانها مواقف تتعلق ان انت كنت في ازمة مادية، مواقف تتعلق ان انت كنت مريض، مواقف تتعلق انك كنت في زنقة امتحان، مواقف تتعلق انك كنت في كرب في دينك، مواقف تتعلق انك كنت في كرب في دعوتك، مواقف كتير. مرة جربتها كده وانا في عمرة، اجيب ورقه واكتب المواقف اللي ربنا ما سابنيش فيها. ده بالنسبه لي احب ان اكتب ورق لنفسي، ورق نعم ربنا وتجدده كده كل سنتين، ورق ذنوبك، ورق لما تصلي على النبي تفتكر ايه، ورق التسبيح لما تقول سبحان الله تفتكر ايه. يعني الواحد اتعلمها من الشيخ يعقوب ربنا يحفظه ويبارك فيه من زمان، من ايام ما كنت طالب، والواحد ايه بيحب دي. فمره قعدت اكتب كده المواقف اللي ربنا، والله الورقه اسودت، قلبت الورقه اسودت، جبت ورقه ثانيه اسودت، ايه ده؟ وكل شويه افتكر افتكر افتكر افتكر كتير كتير جدا جدا جدا. قلت ايه ده؟ وافتكر الرؤى اللي جت في اوقات انت كنت فعلا هتضيع لولا توجيه ليك، وافتكر اجابات الدعاء اللي انت نفسك مش قادر. ازاي في لحظه مرض ويبقى انت في قمه، في لحظه يروح سبحان الله. فالاثر ده يعني اثر في الواحد. احد السلف يعني ذهب ليحضر القصاص، قصاص بعد صلاه الجمعه، فمجموعه من الناس هتتعدم، فكل واحد بقى بيقول اطلب بقى الطلب الاخير قبل ما نقتلك، فاللي يقول لك اشوف ابني، واللي يقول لك اشوف مراتي، واللي يقول لك سيبونا اصلي ركعتين. فشاب من الشباب كده قال لهم ايه؟ اتوني ايه لحما مشويا و شويه حاجات بقى حبشتكنات من الكلام ده، جات لحمه مشويه بقى شويه محشي وشويه مش عارف ايه. فالراجل بيقول له يا بنيه انت قبل اتجننت لانك هتموت ولا انت ايه اللي حصل لك بالظبط انت؟ فقام رفع اشياء كده، فيقول فرفع هذا الشاب قشه ثم تركها تقع على الارض، فقال ما بين ان تسقط هذه من يدي الى ان تقع على الارض لله 100 فرج. ربنا ممكن 100 باب من ابواب الفرج يتفتحهم، عما الاشياء دي بس من ايدي توصل من ايدي لحد الارض لله. بقى القصه طبعا يعني ايه، حصل بقى ازمه والناس قلبت على الحاكم بتاع المدينه والناس قلبت عليه، وطبعا اللي كانوا بيقوموا عليهم القصاص كلهم هربوا لان المساجين هم اللي اصلا هيبهدلوهم يعني. والراجل بقى يعني هذا اللي سافيه يعني بيحكي بقى القصه لما لقى الغلام بقى وبيجري في الشارع كله خلاص حد فيش حد بقى كله خرج من السجون وكله خرج، فبيحكي موقف. انما الكلمه اللي هزت قلبي لله قبل ان تسقط هذه القشه لله 100 فرج. انت عم تنام بالليل، تنام بالليل لله 1000 فرج، لله 1000000 فرج. ممكن المشكله اللي عندك دي مليون، عشان كده ما نفدت كلمات الله وسائل ربنا حل مشاكل حياتك ملهاش حدود. انت بالنسبه لك الدنيا مقفله، انجح ازاي اذاكر، انما لو ربنا راضي انه ينجحك في مليار طريقه تانية. يعني انت عايز تبقى وزير هو، انما ربنا يريد انه يرفعك في مليار طريقه تانية مالكش دعوه بقى مع ربنا. لما لا يا مريم ان لك هذا، ان دي لماذا مع التعجب والاندهاش يعني ربنا لما بيدي لحد ما الانبياء نفسهم يتعجبوا، الانبياء نفسهم سيدنا زكريا ان لك هذا ازاي؟ ما قالتلوش ازاي، قالت له من هو من عند الله. مع ربنا ما فيش ازاي بقى، ما فيش ازاي. عشان كده يعني وان كان يعني ممكن يكون البعض تكلم في سند هذا الذكر لانه من اذكار الصباح والمساء الجميل قوي، اللهم اني اسالك خير هذا اليوم، فتح نصره، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ايه ده خير؟ اما باجي اقول الكلمه دي في اذكار الصباح والمساء انا نفسي بقى مستغرب من الكلمه، اللهم اني اسالك ايه خير هذا اليوم. يا نهار، انت جالك قلب تطلب بالقوه دي كلها؟ انا بطلب من ربنا وانا بطلب من مخلوق. سيدنا سليمان لما عرف انه بيطلب من ربنا قال له هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. هو في حد يطلب طلب زي ده؟ هو من ربنا. هو انك تبقى عارف مين هو رب العرش العظيم، مين هو ذو الجلال والاكرام، هي دي القصه كلها. لو عرفت مين هو ربنا مفيش حاجه بعد كده انت مستغربها. فقرب فرج الله، الله القريب قرب فرجه، حاضر يا استاذ قرب فرجه، لازم نخلص النهارده بقى عشان بكره ان شاء الله نشوف اسم تاني ان شاء الله باذن الله. قرب فرج الله، ف يعني ايه قرب فرج الله؟ كم واحد غني يا اخوانا، كنت مره يعني مع حد كده مغنى جدا يعني، فيقول لي يا ابني ده هي في لحظه، في لحظة كنا 3 شركاء واحد مننا مات قلنا بس هنسيب التجارة وهنسيب كل حاجة والزهد في الدنيا ما نرجع. بيقول جت صفقة واحدة مش عارف صفقة دواجن كده الفرخة مش عارف الماء بقى مليونير في يوم وليلة. واحد صاحبي يعني ممكن حكيت لكم قصته قبل كده، اللي هو يعني تاب وسب حفلات، كان شغال مع الهضبة مش عارف كان بياخد له مش عارف كم 1000 جنيه في الشهر ايام ما كانت ايه بقى ساحل الشمالي والكلام ده وحفلات وحاجة دنيا، وراح باع شرايط في ميدان التحرير واتبهدل واتذل، راح السعودية خرج 40 يوم مع اخوة التبليغ. المهم الراجل طرده وخد فلوسه، بيقول انا ماشي في مكة كده في يوم، بيقول لي ماشي في مكة مش عارف اعمل ايه وخلاص بقى ولازم يرجع. فبيقول لي فلقيت فندق فاضي، فشغلانه دلوقتي دي بدات تنتشر هناك انما من فتره كانت قليله جدا يعني. فبيقول لي فندق فاضي، فعادي احنا في موسم الحج ان فندق يبقى فاضي دي وحشه قوي قوي يعني، فيش ولا موسم في فوق في العالم. فبيقول قاعد مع واحد قال له ده في النهارده 3000 تاشيره طلعوا من تركيا فجاه كده حاجه من عند ربنا كده، وال3000 حج التركي مش عارفين ينزلوا فين، جري بسرعه على الفندق ولا الفندقين اللي فاضيين انا معايا 3000 حاجه. طبعا معايا 3000 حاج دي في اللي هناك في السعوديه فاهم السمساره يفهم ان دي مصيبه يعني، 3000 حاج تعال اتفضل يا باشا 3000 حاج جبتهم منين دول؟ تخيل الحج بكره ولا بعد بكره يقولوا انا معايا 3000. طبعا يقول لي 500000 ريال في يوم، بيقول لي يعني رزق السنه. كان معاه 2 من اخوانه حلف له هيقسم معاهم المبلغ. الانسان النظيف بقى المعدن النظيف لو انت مكانه هتقسم حلف انه هيقسم معاهم المبلغ. بيقول لي المبلغ اللي صفالي في الايه، باشمهندس احمد خالف قاعد يبص مبسوط يعني نفسه في التلت ده يطلعوا للتزويج تزويج القافله الجايه. فبيقول لي المبلغ اللي طلع لي في الاخر هو مكسب سنه كامله من اللي الراجل كالوا عليه اللي هو طرده ده لما خرج ال 40 يوم ولا الاربع شهور. بيقول مكسب سنه كامله. بيقول لي في يوم ربنا اداني رزق سنه، ربنا فرجه قريب، فرجه قريب سبحانه وتعالى. المرض العضال اللي تعبك في ليله يروح، في ركعتين يروح، والله العظيم ياما في ركعه، في وسط ركعتين، في وسط السجده، في وسط وانت رافع ايدك كل حاجه تخلص في لحظه. بس انت اعرف يعني ايه القريب، واتصل بقلبك بيه كده وتوسل اليه. الفقر تتجوز الليله، يعني شوف بقى كم واحد فيكم مش متجوز، انت ممكن الليله تتجوز ازاي؟ ربنا قريب يا اخوانا، ربنا فرجه قريب. اللي بيضحك ده غلبان، والله العظيم اللي والله العظيم اللي بيضحك ده غلبان، يعني اللي بيضحك ده مش عارف، استغفر الله العظيم مش عارف ربنا. تضحك من ايه يا ابني؟ تضحك ان ربنا يرزقك عروسه الليله؟ المشكله بس ان احنا في رمضان، بعد رمضان بقى ان شاء الله. ايه ما هو ما عايز يتجوز، ما يقول يا رب يا رب انت روح بس اقفل على نفسك الاوضه كده وعيط لربنا. يا ابني عيط يا ابني، هو ده والله العظيم ده اخطر حل لجميع مشاكل الحياه. عيط، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللي عايز يبلغ ويوصل الوصولي، اللي عايز يبقى يصل لقمه الاهداف بتاعته في الدين والدنيا، لقوم عابدين اعبد ربنا وشوف ربنا يعمل لك ايه. اتعب مع الله وشوف ربنا هيغير لك ايه وهيعمل لك ايه، وهتلاقي الدنيا كلها بتترتب عشانك انت لو انت انسان عابد لله واقف على باب الله. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع بقى سريعا كده، المعنى الرابع للقريب، المعنى المصاحبه، اتخذ الله صاحبه. يعني حتى يقول لك قريبي فلان ده ابن عمي، ده سموه قريبي ليه؟ اقرب حد ليا في الدنيا. انت تعرف تتخذ الله صاحب ليك في الحياه، تعرف تبقى كده. مين اللي كانت بتكلم ربنا طول حياتها كده؟ امراه عمران. اذ قالت امراه عمران يا رب اني نظرت لك ما في بطني محرره. ده واحده قاعده بتكلم ربنا، ده مش واحده بتدعي. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت يا رب وليس الذكر كالانثى. سميتها مريم يا رب، سميتها مريم عشان تبقى راغبه اليك وحبيبه ليك وعبيده ليك طول عمرها يا رب. ده واحده قاعده تكلم ربنا بتقول يا رب انا سميتها فلانه، وانا يا رب عملت كذا، وانا يا رب خلفت بنت، طب يا رب البنت دي هتعمل ايه لدينك يا رب؟ لو كانت ولد كان وهبته للمسجد الاقصى، انما بنت يا رب هتعمل ايه؟ يا رب انا انت غالي عندها يا رب، انا يا رب اللي في بطني اخر ما املكه في الحياه بعد ما جوزي مات، ولا املك اي شيء في الحياه غير اللي في بطني ده، انا يا رب نازله ليك، يبقى جندي من جنودك في الارض. ده واحده عايشه مع ربنا، واحدة كده قلبها مع الله ليل نهار، وقربناه نجية، عبادة المناجاة لله سبحانه وتعالى. فده من استشعار اسم الله القريب، انك انت ماشي بدل ما تقعد تكلم نفسك وتتهبل في الاخر من كتر المشاكل بتاعت الدنيا، ولا حد فاهمك ولا حد مقدرك ولا في حاجة، والدنيا كلها بوابة مقفلة، والنهاردة كان اكتر يوم حر في السنة كلها، حاجة بص المشاكل من كل ناحية. امشي كلم ربنا بقى، عيش مع الله، اتصل بالله كده. هل ثم شيء؟ ليس ثم شيء الا الله. كل ده خيالات يا ابني، كل ده خيالات، فيش غير ربنا سبحانه وتعالى. فانت عايش معاه. المعنى الخامس في المخابرات كده، لما يكونوا هيبعتوا مثلا ايه ضابط مخابرات بلد اجنبيه مثلا، فيقولوا انت هتروح ومش عارف هتعمل كذا وكذا، الكلام بقى بتاع الافلام ده معلوماتنا يعني، بس هناك فهو خايف، يقول له بص احنا معاك في كل حته هتروح فيها، انت بتتابع كويس جدا، اول ما يحصل لك خطر هيحصل ايه؟ هنتدخل فوق. واول ما بيحصل خطر ما بيتدخلوش، ولا يتدخلوا فيه. اول ما يحصل خطر انا اتدخل فورا. اهو يعني اسم الله القريب، اطمن طول ما انت ماشي ربنا قريب. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت اول ما حصل الخطر فورا اغاثه ربنا جت. اول ما حصل الخطر لسيدنا ابراهيم في النار اغاثه ربنا جت. اول ما حصل الخطر والسيف اتحط على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام اغاثه ربنا جت. اول ما حصل الخطر في الجب لسيدنا يوسف اغاثه ربنا جت. طمن. ومن الاسماء العجيبه اللي تملى قلبك بالطمانينه وتملى قلبك بالخوف اسم الله القريب. عشان كده ده المعنى السادس، يعني القريب شايفك معاك، شايفك وانت قاعد دلوقتي شايف، وشايف قلبك وشايف نيتك وشايف خواطرك اللي جواك، ونعلم ما توسوس به نفسك. انت من جوا صفحه بيضه مكشوفه، شايفك وكل الخواطر اللي جواك شايفها، وفي كل خلوه وجلوه وسكنه وحركه شايفك. فانت خد بالك بقى، يعني ما فيش ود في اعدادي كده راجل يعني كبير يعني، بس يعني يعني يطلع السيجاره كده ويشرب قدامه، هو ده والله ما يقدر، ما يقدرش. طب قدام بقى رئيس دوله، طب قدام مش عارف ظابط ايه، طب قدام، طب انت ربنا شايفك بقى. فاسم الله القريب اسم بيطمنك قوي ان ربنا مش هيسيبك في اي خطر. بس اهم حاجه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، اهم حاجه ان يبقى في صله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى، نسال الله ان يصلنا اليه. اللهم صلنا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك يا رب العالمين. يعني ان شاء الله باذن الله من اول بكره بقى نبدا اسم ثالث. خدنا اسم الله الطيب على مرتين، خدنا اسم الله القريب على ثلاث مرات، وزي ما قلت لكم يعني دي مش المرات اللي احنا بنشرح فيها الاسم دي، بس وقفات كانت وتات ايمانيه كده سريعه في رمضان، انما لعل الله ياذن لنا ان شاء الله باذن الله ان يعني بعد كده نقف مع الاسماء بقى ايه وقفه طويله ان شاء الله باذن الله. اخوانكم في حمله التبرع بقى خاصه بمركز الاورام، يعني العربيه اللي بره دي اكياس الدم دي اللي هتتبرعوا بيها ان شاء الله باذن الله، يعني اخوه واخوات بقى خاصه بمركز الاورام ان شاء الله باذن الله. وفعلا الاخبار اللي وصلت لي يعني يعني من احد اخوان دلوقتي ان مركز الاورام ما فيهوش دم نتيجه ان الطلبه كلهم في امتحانات وعايزين يعني كياس كتير جدا طبعا ايه قدر المستطاع. فيعني طبعا نسال الله سبحانه وتعالى يسير، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اخواني واحبابي في الله اللي ربنا مديله صحه، طبعا انتوا عارفين ان الدم ده تجديد، انت كده كده اصلا كل ثانيه بيموت 125 مليون خليه في جسمك تتجدد تاني، الكلام ده اصلا صحه ليك، صحه ليك وتجديد لجسمك وتجديد لدمك وتجديد لنشاط نخاع العظم، فهو طبيا انت مستفيد. ولكن يعني برضو القصه كلها في الثواب، انك انت تستشعر ان ده ممكن يكون يعني مريض شاب زيك كده او بنت زيك كده في مستشفى الاورام ومحتاج كيس زي ده ربنا ينقذ بيه حياته. فاللي يقدر يا اخواني في الله واخواتنا الكريمات ان هو يتبرع من الوقت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ممكن لو يتحرك الوقت فورا في الركعتين دول ويرجع يكمل معانا. تخافوش يا اخوانا والله انت عندك دم كتير قوي يعني يعني ما حدش يعتقد ان هو ما عندوش دم، احنا ظننا فيك ان انت عندك دم ان شاء الله. فانت مت يعني اللي عايز يتحرك يتحرك الوقت. في باص مقفول للنساء، في باص مقفول للنساء، جزاك الله خير. يبقى في باص مقفول للنساء، يبقى مكان للنساء ومكان للرجال، ويعني تبرعوا يعني عمل عظيم والله يا اخواني. اللي يجد من نفسه صحه لا يتوانى ابدا عن فعل اي خير. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.